قال رحمه الله: المسألة السادسة: العلة في النهي، وهي واضحة حتى تعلموا ما تقولون، فإن الله سبحانه وتعالى نص على علة النهي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه الجملة حالية قيد، وليس المقصود النهي المطلق عن قربان الصلاة، فإن هذه حال لا بد منها. لا تقربوا الصلاة وأنتم على هذه الهيئة والصفة، والسبب في ذلك والعلة في النهي: حتى تعلموا ما تقولون. فإن كي هنا بمعنى، أو فإن حتى بمعنى كي، كي تعلموا ما تقولون. فبان الله العلة في النهي عن قربان الصلاة حال السكر. قال: المسألة السادسة: العلة في النهي. فبين العلة في النهي: فحيثما وجدت، بأي سبب وجدت، يترتب عليه الحكم، والأحكام تدور مع العلل، كما هو معلوم من القاعدة أن الحكم يدور مع العلة. فالعلة في عدم قربان الصلاة على الصفة المذكورة حتى يعلم المصلي ما يقول ويفقه ما يفعل من صلاته، وهذه العلة ليست مقصورة على السكر وهو شرب الخمر فحسب، بل كل ما سكر العقل وحصل به خلل في عقل الإنسان وصار عقله محبوسا عن التصرف المعتاد، سواء كان بالشرب المعلوم أو بغيره مما يحصل به سكر العقل من نوم ومن فرح شديد أو ما هو من فرح شديد، من حزن ومن جزع وغير ذلك. والفرح ذكره هنا، ربما يحصل به سكر لكن يصلي، وليس معنى أنه يترك الصلاة، لكن هناك أسباب تترك بها الصلاة جاءت النصوص بها كالنوم، وكذلك أيضا السكر، والسكر بأنواعه بالشراب المعلوم أو بغيره من الحشيشة وغير ذلك. فإذا متى ما وجد السبب وجد الحكم، فإذا وجد إغلاق العقل وعدم فقه أفعال الصلاة يوجد الحكم، فإن الإنسان لا يقرب الصلاة على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة، وليس خاصا بالشرب المعلوم. فبين أن العلة في النهي: فحيثما وجدت، بأي سبب وجدت يترتب عليه الحكم. وقد أغنى هذا اللفظ عن علم سبب الآية. سبب الآية قد تقدم معكم ما حصل من علي رضي الله تعالى عنه، أنه صلى بالناس وقد شرب شيئا من الخمر حتى أنه خلط في قراءة سورة الكافرين. لكن هذا السبب نذكر يغني، أو هذه العلة تغني عن معرفة السبب، سواء عرفنا السبب الذي به تحريم الصلاة في هذه الحالة أو لم نعلمه. فهو واضح أن كل ما زال العقل حصل به حبس للعقل فلا يصلح للإنسان أن يقرب الصلاة معه، لأن المقصود من الصلاة تحصيل لبها وهو الخشوع، والخشوع لا يتأتى مع السكر ولا مع النوم ولا غير ذلك من الأسباب التي تبعد الخشوع عن الشخص. والصلاة بغير خشوع لا فائدة فيها، ولا سيما الخشوع الذي هو الفرض. قال: وقد أغنى هذا اللفظ عن علم سبب الآية، لأنه مستقل بنفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يصلي أحدكم وهو نائم. هذه جملة حالية تبين أيضا كذلك ما بينته الأولى: وأنتم سكارى، علة النهي. فهناك علة النهي السكر بالشرب المعلوم، وهنا علة النهي النوم. لا يصلي أحدكم وهو نائم، هذا خطأ. ثم ذكر ما سيأتي ما يفيده: حتى تعلموا ما تقولون. هذا الحديث نظير الآية في التركيب: لا يصلي أحدكم وهو نائم لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. هذا حاصل، ربما يذهب يريد أن يستغفر ويريد أن يدعو الله فإذا به يسب نفسه ولا يشعر بالصلاة، فعلى هذا يجتنب الصلاة في هذه الحالة التي ذكرت، لما يحصل من العقل للعقل من الحبس عما كان يعتاده قبل النوم الشديد الذي هجم عليه فيخرج من صلاته. لا يصلي أحدكم وهو نائم لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه، فهذا أيضا مستقل بنفسه. والحق يعضد بعضه بعضا. فإن قيل وهي المسألة السابعة، وكيف يصح تقدير هذا النهي؟ هذا النفي، وفي بعض النسخ هذا النهي، وهي نسخة أصحاب الجامعة مع الغيبة أيضا. كيف يصح تقدير هذا النهي؟ أي يقول إن المراد به السكر، وعندنا هنا كيف يصح هذا النفي؟ قالوا وكيف يصح المسألة السابعة، وكيف يصح تقدير هذا النهي هذا النفي؟ أتقولون إن المراد به السكر؟ مراد به السكر ولا شك، وأن الشخص لا يقرب الصلاة على هذه الهيئة، والمقصود الصلاة لا أفعال الصلاة لا مكان الصلاة، المقصود السكر المعروف الذي به يحصل إغلاق للعقل وعدم حسن تصرف، والمقصود بالصلاة الصلاة. وهذه كلها إرادات للشافعية يسوغها عن إلكها الراسي، وهو يريد أن يصل إلى مذهب الشافعي كما سيأتي في الأخير، يعني إلكها الراسي الشافعي رحمه الله، وأن قول الشافعي في الصلاة هو الصواب، وأنه معنى لا تقربوا الصلاة مواضع الصلاة وأنتم سكارى. كيف يكون الخطاب هذا لهم وأنتم سكارى؟ الخطاب لهم يخاطبهم وهم على هذا الهيئة، هذا لا يكون. فهو يريد أن يصل إلى أن الصلاة المقصود بها المواضع. قال المسألة السابعة، كيف يصح تقدير هذا النهي؟ أتقولون إن المراد به السكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يصلي أحدكم وهو نائم لعله يذهب ويستغفر ويسب نفسه. فهذا أيضا لا يعقل معه معنى. وكيف يتوجع على هذا خطاب؟ فإن قلتم نهي نهى عن التعرض للسكر، كيف يتوجع على هذا خطاب وهو نائم؟ توجه خطاب قبل النوم أنكم لا تفعلوا هذه الصلاة وأنتم على هذه الصفة، الخطاب قبل أن يحصل له النوم ويتلبس بالنوم. وأما حال النوم ربما يفقه الخطاب، هذا هو المقصود وهو واضح من الآية. فما أدري ماذا يريد من هذا، يعني هذا عليكها الراس يعني، ولا الخطاب واضح؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ليس معنا خطابهم حال سكرهم، فإن حال السكر لا يفقه خطابا، ولكن المقصود بالخطاب هنا قبل سكرهم، لأنهم يعقلون الخطاب. فلا تقربوا الصلاة معشر أهل الإسلام حال سكركم، وأما حال السكر فلا يخاطب، فما يفهم هذا الخطاب أصلا. وهكذا هنا: لا يصلي أحدكم وهو نائم، فهذا الخطاب ليس له حال النوم، وإنما قبل ذلك لا يصلي وهو على هذه الصفة والهيئة، هذا واضح ظاهر من النص. فهذا أيضا الذي لا يعقل معنى له، كيف يتوجه على هذا الخطاب؟ ليس له الخطاب، خطاب قبل الصفة هذه، فهو له قبل الصفة قبل القيد المذكور بالجملة الحالية. فإن قلتم نهى عن التعرض للسكر إذا كان عليهم فرض الصلاة، وهذا هو الصحيح وهذا الذي هو الصواب وهو ظاهر الآية، فإن المقصود النهي عن التعرض للسكر إذا كان عن التعرض للسكر إذا كان عليهم فرض الصلاة، فنهاهم الله سبحانه وتعالى أن يشربوا خمرا فيستديم بهم هذا السكر إلى وقت الصلاة، فكانوا إذا أرادوا أن يشربوا يشربوا قبل، حيث أنه إذا جاء وقت الصلاة جاء وقت صحو وما جاء وقت سكر واستغلاق عقل. فبعضهم ربما يشرب بعد صلاة العشاء ما يأتي عليه الفجر إلا هو صاحي، ما بقي شيء من السكر. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن التعرض للسكر إذا كان عليهم فرض صلاة، فلا تصلوا وتشربوا الخمر تشربوا الخمر وعليكم فرض صلاة، لا تفعلوا هذا، وهذا هو ظاهر الآية. فلأن هذا الكلام الذي سوقه هو نحو كلام إلكيها الراسي، ويظنه كما سيأتي أنه تحقيق لإمامه الشافعي الذي يقول بأن الصلاة هي مواضع الصلاة. فإن قلتم نهى عن التعرض للسكر إذا كان عليهم فرض الصلاة، قيل لكم إن السكر إذا نافى ابتداء الخطاب نافى استدامته. وإن قلتم إن المراد به المنتشئ، والمنتشئ هو من كان في أول سكره، يقال انتشأ الشخص أي بدأ سكره ينتشي بالخمر، فمن بدأ سكره يقال انتشأ وهو في بداية أمره. فإن قلتم هذا أن الخطاب إنما هو للمنتشي الذي هو في بداية سكره، والخطاب الذي يظهر إنما هو للصاحي لا للمنتشي ولا للسكران الذي قد دخل في سكره وليس في بدايته، بل ربما قد صار ثملا ليس له ولا للبادي فيه. هؤلاء ما هم خاطبون بها، وإنما الخطاب للصحابة رضوان الله تعالى عليهم لمن لم يسكر بعد، فهو الذي يعقل الخطاب ليس لمنتشي ولا لمستغرق فيه. هذا ظاهر النص. وإن قلتم إن المراد به المنتشي، من المقصود بالمنتشي هنا؟ نعم، المنتشي هو الذي بدأ سكره، كما في كتب اللغة انتشى الشخص بدأ سكره، ينتشي انتشى ينتشي المضارع. وإن قلتم إن المراد به المنتشي الذي ليس بسكران، نهي أن يصير نفسه سكرانا، يعني في بداية الخمر، فالخطاب له، خطاب ليس له، خطاب الصاحي الذي ليس بسكران نهي أن يصير نفسه سكرانا. والله تعالى يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي في حال سكركم. ولما كان الاضطراب هذا، قول عليك يا هراسي الذي ساق كل المناقشة هذه، ولما كان الاضطراب في الآية هكذا، قال الشافعي: المراد به موضع الصلاة، وقوله غير صواب، المراد به ما هو معلوم كما هو ظاهر اللفظ، الصلاة وقربان الفعل. وأنتم سكارى، والخطاب للصاحي وليس للمنتشي ولا للثمل. قال رحمه الله: وإن قلتم إن المراد به المنتشي الذي ليس بسكران، نهي أن يصير نفسه سكرانا. والله تعالى يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي في حال سكركم. ولما كان الاضطراب في الآية هكذا، قال الشافعي: المراد به موضع الصلاة. هذا نص كلام بعض من يدعي له التحقيق من أئمة الشافعية، وهو من؟ هذا كل النقاش لك يا هراسي رحمه الله، فله كتاب أحكام القرآن، والجصاص حنفي له كتاب أحكام القرآن، والمالكي له كتابان مشهوران، هذا الكتاب الذي بين أيدينا وكتاب الجامع للقرطبي رحمه الله تعالى، والحنابلة ما هو كتابهم فيما يتعلق بأحكام القرآن؟ الحنابلة ما هو كتابهم الآن؟ الشافعية لهم كتاب في هذا مشهور، وهو كتاب لك هراسي، والحنفية لهم كتاب الجصاص، والمالكية لهم كتابان عظيمان. نعم، كتاب للقاضي الفراء، لأبي يعلى الفراء رحمه الله، وما أدري أين هو. هذه كتب مشهورة لأئمة المذاهب أو لهؤلاء المتمذهبة رحمهم الله، وهم من أئمتهم، فوصل بهذه النتيجة بسبب هذا الاضطراب فيما ذكر إلى قول الشافعي، وأن المراد به موضع الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي مواضع الصلاة، فإنكم إذا قربتم على هذه الحالة فإنه يتوقع منكم الفحش في المنطق وتلويث المسجد، يتوقع منكم الفحش في المنطق وتلويث المسجد، فلا تقربوا الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم على هذه الصفة وهذه الهيئة، وهذا لا شك أنه حاصل. فالنهي عن الصلاة هو المقصود، ويتضمن النهي عن أماكن الصلاة حال السكر، لا يقربها الشخص، لا صلاة ولا أماكن تقرب. قال رحمه الله: هذا نص كلام بعض من يدعي له التحقيق من أئمة الشافعية، وهذا من غفلته، وهذه منه غفلة، فإن كل ما لزمه في تقدير الصلاة من توجيه الخطاب يلزمه في تقدير موضع الصلاة. صدق، كل ما لزمه في تقدير الصلاة من توجيه الخطاب يلزمه في تقدير موضع الصلاة، كله واحد، سيجيب المالكي بما قال. والذي يعتقد في بعض في النسخة الصغرى، والذي أعتقد أن هذا خطاب للصاحي، وهنا قال والذي يعتقد، وفي تلك بضمير المتكلم لا بالغيبة، والذي أعتقد، يعني في الصغرى، الأحكام الصغرى للإمام رحمه الله العربي، أتى بما يدل على التكلم، وهنا أتى بما يدل على الغيبة. قال رحمه الله: والذي يعتقد أنه يصح أن يكون خطاب للصاحي. صدق، هذا الخطاب للصاحي، لا تقربوا الصلاة، أنه يصح أن يكون خطاباً للصاحي، وفي الصغرى أن هذا خطاب للصاحي، والذي يعتقد أن هذا خطاب للصاحي، وهذه العبارة أفضل من هذه، العبارة تلك أوضح التي في الصغرى. أنه يصح أن يكون خطاباً للصاحي، يقال له لا تشرب الخمر بحال، فإن ذلك يؤدي إلى أن تصلي وأنت لا تعلم فتخلط كما فعل من تقدم ذكره، ويعني علي رضي الله تعالى عنه، لأن الآية سبب نزولها علي وعبد الرحمن بن عوف والجماعة أولئك الذين اجتمعوا في بيت عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قبل تحريم الخمر فشربوا وصلوا، وحصل ما حصل من التخليط منهم رضوان الله تعالى عليهم قبل التحريم، وأما بعد التحريم فحاشا أولئك الأجلة الذين ذكروا في الحديث أن يشربوها ويصلوا، بل أن يشربوها البتة هم أبعد ما يكونون. فإن ذلك يؤدي إلى أن تصلي وأنت لا تعلم فتخلط كما فعل من تقدم ذكره، وهذه إشارة إلى التحريم فلم يقنع بها عمر. نعم، إشارة إلى التحريم، وأراد عمر بيانا أكثر فأكثر وإيضاحا أعظم فأعظم من هذا الذي ذكر، فجاء البيان وعمر حريص رضي الله تعالى عنه على أن تحرم الخمر لما فيها من أضرار، لأن هذا تحريم جزئي لا كلي، تحريم شرب الخمر في حال وقت الصلاة أو في حال الصلاة هذا تحريم جزئي، وعمر ما أراد هذا، أراد تحريم كلي لها تماما، تبتر وتقطع هذه الخمر تماما لما فيها من الأضرار والمفاسد. فجاء القرآن موافقة لهذا الرجل الصالح وأنها حرمت تماما على الناس، لذلك لا زال اللهم أنزل أو نزل علينا فيها بيانا شافيا حتى جاء البيان الشافي. وهذه إشارة إلى التحريم فلم يقنع بها عمر رضي الله تعالى عنه، ليس معنى أنه يعترض على كلام الله، حاشا، رضي الله تعالى عنه، والله أعلم، والله أعلم بما يصلح العباد، فحرمها تدريجيا. قال: والنهي عن التعرض للمحرمات معقول، وهذا الخطاب يتوجه عليه وهو صاح، هذا الخطاب يتوجه على الشخص وهو صاح، فإذا شرب وعصى وسكر توجه عليه اللوم والعقاب. كلام جميل، هذا الخطاب موجه له وهو صاحي، فإن شرب بعد ذلك وعصى وسكر توجه عليه اللوم والعقاب، وأما قبل ذلك فليس عليه لوم ولا عقاب، وإنما يوجه له الخطاب أن لا يفعل كذا، فإن فعل وخالف هذا الخطاب وخالف هذا النهي توجه عليه اللوم والعقاب. قال: والنهي عن التعرض للمحرمات معقول، وهذا الخطاب يتوجه عليه وهو صاح، فإذا شرب وعصى وسكر توجه عليه اللوم والعقاب، ويصح أن يخاطب المنتشي وهو يعقل النهي، المنتشي ممكن أن يخاطب وهو يعقل النهي حال عقل النهي، لأنه بداية السكر، بداية السكر، لكن الذي يظهر أن الخطاب هو للصاحي، أو نقول الخطاب للصاحي ولمن يعقل الخطاب كالمنتشي الذي هو في بداية الخمر أو في بداية السكر، فالخطاب أيضا موجه له لأنه يعقل، والناس كما ترونهم بعضهم يشرب الخمر يتخاطب معك وكأنه ليس بشارب، خاطب معك بخطاب العاقل وكأنه ليس بشارب لأنه شرب شيئا يسيرا أو في بداية سكره، وأما إذا شرب كثيرا أو قد دخل في السكر فإنه يزداد عنده الاستغلاق في العقل ويحصل السكر في العقل وعدم أيضا كذلك البصيرة بعد ذلك، فهذا ما يصلح أن تخاطب بشيء، هذا ابتعد عنه كما ابتعد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخاطب حمزة رضي الله تعالى عنه فإنه رآه ثملا ولا يعقل خطابا، لما بقر سلام ابن علي رضي الله تعالى عنه قتلها أراد أن يخاطب فرآه ثملا فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، خاطب مسكرا ما يستطيع ما يعقل شيئا، وربما يضرك وربما يضرك ويأخذ شيء في يده ويقتلك به أو يرميك وأيضا كذلك يحصل به نكاية وضرر عليك، فالأحسن مثل هذا أن لا يخاطب ولا يقرب منه الشخص فإنه ربما يتضرر بالقربان منه، وأما المنتشي فالخطاب معه لا بأس، وأما الصاحي فلا شك هذا هو المقصود الذي يدخل دخولا أوليا في الخطاب الصاحي، وهكذا المنتشي الذي هو في البداية على ما ذكر الإمام، ويصح أن يخاطب المنتشي. قال: ويصح أن يخاطب المنتشي وهو يعقل النهي، لكن استمرار الأفعال والكلام وانتظامه لكن استمرار الأفعال والكلام وانتظامه ربما يفوته، صحيح ربما يفوته لأجل السكر الموجود فيه. فقيل له إن لا تفعل وأنت منتشن أمرا لا تقدر على نظامه كله، لا تقدر على عقله كله، ربما يفوتك بعض الأشياء وأنت منتشي، أما الصحيح فكما تعلمون. فقيل له لا تفعل وأنت منتشن أمرا لا تقدر على نظامه كله، فالصلاة لا تقدر على نظامها أيها المنتشي، فلا تفعلها وأنت منتشي، ابتعد عنها. وهكذا الصاحي أيضا الخطاب له لا تفعل الصلاة وأنت سكران، يعقل الخطاب. والمنتشي أيها المنتشي وأنت في بداية خمرك وسكرك لا تفعل الصلاة، فإن كلما دخلت واستمرار الأفعال والكلام ربما يفوتك أشياء مع دخولك في الصلاة، وإن كنت في بداية الأمر تعقل بعض الأمور لكن مع الاستمرار يفوت عليك بعض الأشياء. فعلى هذا لا تدخل أيها المنتشي في هذا الفعل وأنت على هذه الصفة. فقيل له لا تفعل وأنت منتشن أمرا لا تقدر على نظامه كله، وحاشا لله أن يكون الشافعي يأخذ بهذا من كلام هذا الرجل الذي تقدم أنه التحقيق وأنه وصل بسبب الاضطراب الموجود إلى أن المقصود بالصلاة واضع الصلاة، حاشا للشافعي، حاشا لله أن يكون الشافعي يأخذ بهذا من كلام هذا الرجل، وإنما ينسج الشافعي على منوال الصحابة هذا الظن الحسن بهذا الإمام رحمه الله، وأصحابه ربما تكلفوا لأجل ترجيح قوله، وهذا شأن المتمذهبة إلا من رحم الله، فإنهم يلتمسون المعاذير إن أخطأ أو يلتمسون شيء مما يظنونه أنه من التحقيق الأدلة لتحقيق قوله وتصحيح قوله الذي ربما يكون قول غيره وصواب، لكن تجد المتمذهب يحاول أن يحقق قول إمامه وأنه صواب، مثل الهراسي رحمه الله في هذه المسألة. وإنما ينسج الشافعي على منوال الصحابة، وما في الآية احتمال يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى، وهو الإسكار. إلى هنا يكفي إن شاء الله، هذا الذي ذكر يكفي، ولو ترك هذا الكلام ما فيه فائدة كبيرة كما تركه القرطبي وغيره رحمه الله، وتكلم على مسألة الصلاة ومعنى الصلاة وهذا يكفي، ولا يحتاج إلى مثل هذا الذي نقله عن إلكيه الراسي لأجل تحقيق المذهب الشافعي.